أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده نتدارس سويا تفسير سورة البلد، هذه السورة العظيمة مكية باتفاق أهل العلم، وهي 20 آية. يقول الله تعالى فيها: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم، والمعنى أقسم بهذا البلد. يعني بعض أهل العلم قالوا بأن اللا هنا زائدة، يعني أقسم بهذا البلد، وأن الله تعالى أقسم بها في قوله تعالى: والبلد الأمين. وبعضهم قال بأن لا رد لاعتقاد تقدم من المشركين، ألا هو إنكار البعث. لا، ثم قال تعالى: أقسم بهذا البلد. وعلى أي حال، الله جل جلاله يقسم بالبلد الأمين. مكة شرفها الله سبحانه جل جلاله، فمكة أشرف بقاع الدنيا على الإطلاق. هذه البلدة قال الله عنها بأنها أم القرى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. فالله سماها أم القرى، يعني أم البلاد. فمكة شرفها الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج منها في الهجرة نظر إليها وكادت الدمعة تخرج من عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال: والله يا مكة، إنك لأحب بقاع الله، أو أحب أرض الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. فمكة شرفها الله تعالى، أقسم الله بها في القرآن في هذه الآية العظيمة: لا أقسم بهذا البلد. وفي قوله تعالى أيضا: والبلد الأمين. أمين، بلدة آمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت يا رسول الله حلال ما تصنعه فيها، وذلك في فتح مكة، يعني وأنت في حل مما تصنعه من قتل من قتلت في فتح مكة، لأن القتال وقتل النفس محرم فيها. وأيضا هذا المعنى الذي عليه أكثر أهل العلم: وأنت في حل مما تفعله في فتح مكة من قتل أعدائك فيها. والقول الثاني: وأنت حال فيها، يعني أن الرسول الله عز وجل يقسم بمكة لشرفها، ويقسم أيضا برسول الله محمد هو مقيم فيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم قالوا في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، يعني أنا، يعني كي يقول معنى الآية بأن الله يقسم بها في حال وجود الرسول فيها، فإذا خرج وقومه أخرجوه لا يقسم بها. هذا يعني ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ومكة تشرفها الله، لا يحل فيها القتال ولا يحمل فيها سلاح. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، ولا يحمل فيها سلاح، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني لو وجدت فيها ما وجدت من أموال ملقاة على الأرض، لا يحل لك أن تأخذها أبدا على الأباد، بل تعرفها. أما باقي اللقط في سائر بقاع العالم، لو وجدت لقطة نفيسة جدا، وجدت مثلا 1,000,000 ريال، تعرفها لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها أعطيتها إياه، إن لم يأتي صاحبها لك أن تستفيد منها، تنتفع بها، لك أن تنتفع بها. بعد السنة، أما نقطة مكة حرام على الأبد، لا يجوز لأحد أن ينتفع به، يعرفها ما حيه أو يردها يعطيها للمسؤولين الذين يعرفونها أو هم قائمون على هذا الأمر. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أما الوالد بعض أهل التفسير قالوا هو آدم عليه السلام، والولد ذريته، وبعضهم قال الوالد هو إبراهيم لأنه كان بمكة، وما ولد ذرية إبراهيم. وأولى الأقوال كلها والله أعلم ما ذهب إليه إمام أهل التفسير ابن جرير الطبري، قال لأن الله أقسى بكل والد وبكل ولد، لأن ذلك فيه دلالة على عظيم قدرة الله عز وجل. كل والد من الإنس والبهائم والجن وغير ذلك، وما ولد يقسم الله تعالى بكل والد من مخلوقاته وكل ولد. وربنا الجليل أقسم في هذه السورة بالبلد بمكة، وأقسم كذلك بكل والد وما ولد، وله سبحانه جل جلاله أن يقسم بما شاء. أما نحن البشر فلا يحل لنا أن نقسم إلا برب البشر. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال لا تقولوا والكعبة ولا تقولوا ومحمد، ولكن قولوا ورب الكعبة ورب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الله أقسم بهذه المقسمات العظيمات على أمر جلل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. كل الإنسان خلقه الله في كبد. إيش معنى كبد؟ بعض أهل العلم من أهل التفسير قالوا معنى كبد يعني في انتصاب وفي اعتدال خلقه. خلق الله الإنسان معتدلا، منصوبة قامته، مستويا، وهي كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني أن الله تعالى فضل الإنسان وكرمه وشرفه وجعله منتصب القامة ورأسه في أعلى شيء على غير البهائم منكسة رؤوسها. وأيضا كما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في شدة، في شدة، كما تقول تكبد اللبن يعني اشتد، والكبد دم مجتمع. وأكثر أهل التفسير لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في شدائد متتابعة، شدة بعد شدة بعد شدة بعد هكذا. خلق الله سبحانه أول ما خرج الطفل من بطن أمه يعاني قطع سرته، ثم بعد ذلك يعاني الفطام، يعاني معاناة شديدة، ثم بعد ذلك يعاني المشي والحب، ثم بعد ذلك إذا كبر شيئا فشيئا يبدأ يعاني الذهاب إلى المدارس وإلى التعليم ويوقظوه ويضربوه وغير ذلك. ثم إذا كبر وصار رجلا وأنهى دراسته يبدأ يعاني البدء في أسرة، في بداية بناء أسرة جديدة، يبدأ في السعي على عمل ويكابد الأعمال ويصبر على المشاق من أجل أن يتزوج، ثم إذا تزوج يفكر في أبنائه، ثم بعد ذلك تضعف قواه. سنة الله، سنة الله في خلقه. هكذا خلقكم الله تعالى من تراب، ثم نطفة، ثم من علقة، ثم مضغة مخلقة، ثم خلقنا الله تعالى يخرجنا طفلا، ثم بعد أن كنا طفلا جعلنا شبابا، ثم كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر يكبر وتضعف قواه وتنسى ذاكرته وتضعف عينه، ويصبح بعدما كان يبصر جيدا لا يرى، بعدما كان يمشي قويا، هكذا كلها مشاق وغير ذلك. ثم إذا مات يعاني القبر وضمته، ونسأل الله العافية إن كان مسيئا يعاني أشد المعاناة من عذاب القبر. ثم بعد ذلك يعاني من عرصات يوم القيامة وأهوالها وشدائدها. وصدق الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأما المؤمن فهذه الدنيا لا شك أنها كبد وتعب ونصب، لأنها تحجبه عن رب العالمين وعن النعيم المقيم. وإن كان منعما ومن أهل النعيم في الدنيا، وإن كان في أعلى درجات النعيم، فهي كبد بالنسبة له لما أعده الله تعالى من النعيم في الجنان. فلذلك أخي لا تظن أن هذه الدنيا دار راحة. بعض إخواننا يريد أن يعني يستريح في الدنيا، لا يتعب لا في أمر دنيا ولا في أمر دنيته أو في أمر أخرى، يعني يريد يعني كل الأمور تأتي يسيرة جدا. لا يمكن، هذه الدنيا دار تعب دار نصب. كل الصالحين قبلك وكل الأنبياء الكرام تعبوا، وأعظم ما يناله العبد من هذه الحياة الدنيا هو أن يقرن بالتوحيد ويحافظ عليه ويواظب على طاعة رب عز وجل حتى يخرج من هذا التعب براحة أبدية، براحة أبدية. نسأل الله سبحانه لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الختام. يقول الله تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. هذا الإنسان الذي خلقه الله في كبد، منهم من يجري في الدنيا جري الوحوش والعياذ بالله، يجمع ويمنع، كما روى أحمد الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في كف يوما ثم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. فجمعت ومنعت، جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. كل من واحد كان صحته قوية والأمور معاه مستقيمة، هو صحيح وبيأمل في الغنى وما عندوش في باله مرض، يبقى هو يجمع وقلما يتصدق وقلما ينفق. فأفضل الصدقة في مثل هذا إذا كان إنسان قوي وصحيح ومعافى ولا يتذكر مرضا ولا يخاف المرض وكمان مش خايف الفقر، ده الراتب بتاعه ما شاء الله. هنا في مثل هذه الحال أعظم صدقة، أعظم الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. قال الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيظن هذا الإنسان أن لن يقدر عليه الله الذي خلقه سبحانه فسواه؟ بلى والله. يقول أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا مجتمعا، كنت جمعت مالا كثيرا أنفقته. وهذا في العبد الكافر ظاهر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يحقق لنا هذا ونراه أمام أعيننا في الكافرين الذين يحاربون هذه الأمة المباركة. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت في أنفقت في عداوة هذا الدين وفي حرب الإسلام والمسلمين وتدمير بلادهم أموالا مليارات. الآن للأسف الشديد الكفار ينفقون، لا ينفقون، يدمرون بلاد الإسلام ويأمرون المسلمين ينفقون أموالهم في تدمير بلادهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم أنه ما من إنسان ينفق والله فلسا أو أقل في حرب الله أو في حرب رسوله أو في الصد عن دين الله أو في أذية عباد الله إلا وهو مخذول مكبوم على وجهه، ويخسر أعظم الخسارة في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله عز وجل. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، يظن الإنسان منا أن يعمل اللي هو عاوزه ويروح ويجي ويعصي الله وينفق أمواله في الحرام ولا يره أحد. هناك شهود كثر، السماء تشهد عليك، الأرض تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمى بما عمل عليه. الأرض تشهد عليك، بل رسول الله محمد يشهد عليك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بل يا عبد الله، جوارحك هذه تشهد عليك. حضرتك تقدر تعصي الله وجوارحك لا ترك؟ مش ممكن. في صحيح الإمام مسلم قال عبد من العباد: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى، أجرتك. فيقول: إني لا أرضى على نفسي شهيدا إلا من نفسي، أنا لا أريد أحد يشهد علي، لا ملك ولا إنس ولا جن، أريد أن أشهد أنا على نفسي. فيقول الله: نعم، ها هنا إذن، تعال قف. يجي يتكلم، يأمر الله لسانه أن يخرص ويحمل بينه وبين الكلام، ويأمر أركانه أن تنطق وتشهد، فتشهد الأيدي بما عملت، والأرجل بما اكتسبت، والجلود بما مست. ثم يحال بينه وبينها، بينه وبين الكلام، يعني يطلق لسانه بالكلام، فيقول لجوارحه: سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناضل والعياذ بالله. والله تعالى قال: وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إبا يا أيها الحبيب، أنت عليك شهود كثر، وأعظم الشهداء الله رب العالمين جل جلاله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. إذن يجب على العبد منا أن يتقي الله، ويعلم أن الله يراه في سره، في علانيته، أمام الناس، في غياب عن الناس، في خلواته، الله يراك سبحانه جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. فأصلح سرك وعلانيتك. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ يذكر الله بعض آلائه على عباده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل لهذا الإنسان عينين يبصر بهما؟ وهذه من عظيم نعم الله، يرى ويذهب ويجيء ويقرأ ويفعل ويقضي مصالحه. جعل الله له عينين يبصر بهما، ولسانا ينطق ويعبر، ليس كالبهائم، بل لسان. شرف الله تعالى الإنسان بالنطق، وشرفه الله تعالى، جعله لسانا، وجعل له عليه شفتين، هاتان الشفتان يعبر أيضا بهما عن ما يريد بفضل الله. هذه نعمة عظيمة، نعمة جليلة، تتكلم وتعبر عما في ضميرك، وتخبر بما تريد، وتسأل وتجيب وغير ذلك، كل هذا من فضل الله العظيم سبحانه وبحمده. وهديناه النجدين. النجدان بعض أهل العلم قالوا هما ثديان أو ثدي المرأة، هدى الله تعالى الطفل للصغر ليرضع منهما. وأكثر أهل التفسير: هديناه النجدين، أي بصرناه بطريق الحق وطريق الشر. ربنا عرفنا، أخبرنا: الربا حرام، الزنا حرام، قتل النفس محرم، الصلاة واجبة، بر الوالدين واجب، الإحسان إلى الأيتام، إلى الفقراء، المساكين، أمر طيب. هديناه النجدين. ولذلك في بعض الأحاديث وهي ضعيفة: يا ابن آدم، هداك الله النجدين، نجد الخير ونجد الشر، ما الذي حبب إليك نجد الشر؟ انت حبيت باب الشر ليه؟ طب ده ربنا بين لك الطريقين الاثنين، طريق الخير واضح وطريق الشر واضح. ولذلك يا أخي، خاصة في زماننا هذا، وفي زمان انتشار العلم في كل وسائل يعني متاحة، لا عذر لأحد إلا أنذر ما يكون. الله بصر العباد وأزاح عنهم العذر، وكشف عنهم الغطاء، وبين لهم، وأحل وحرم، والناس صاروا عالمين بهذا. ولكنها الشهوات والشبهات والغفلة والتغافل، ولا يبحثون عن دينهم وعن مسائل دينهم إلا النذر اليسير، فلذلك ربنا تعالى يقول: وهديناه النجدين، بصرناه بطريق الحق وطريق الشر وطريق الباطل. بين الله له تعالى هذا الطريق، طريق الرسل وطريق أعدائهم، طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، فاختر لنفسك أي الطريقين. قال الله سبحانه جل جلاله: فلا اقتحم العقبة. هذا الإنسان الذي يقول: أنفقت مالا عظيما في الصد عن سبيل الله وفي حرب هذا الدين، فأفلا اقتحم العقبة، هل جازها؟ هناك عقبة في الدنيا وعقبات في الآخرة. عقبة الدنيا الاستقامة على طاعة الله، دائما أبدا تسأل ربك أن يثبت قلبك على دينه، دائما أبدا تسأل ربك أن يحبب إليك الإيمان. هناك عقبات في طريق الاستقامة على طريقة الله عز وجل، وفي طريق الاستمساك بهدي الله عز وجل سبحانه وبحمده. ألا اقتحمت هذه العقبات؟ الصلاة أمامك عقبات من صلاة الجماعة، يأتي الواحد منا النوم في وقت الفجر والشيطان يزينه لك أجمل زينة ويقول لك: لا تقوم، أنت بعد ساعة ستذهب إلى الدوام، نم ارتاح، اجعل جسمك يأخذ راحته. يا أخي إن لباس نفسك عليك حقا، فيسول لك الشيطان ويزين لك التخلف عن فريضة عظيمة. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، عليه الصلاة وتم السلام. ومن صلى الصبح كان في ذمة الله. أين الرجال، أين الشباب في صلاة الفجر إلا من رحم الله؟ فنسأل الله الإعانة لنا جميعا يا رب والمسلمين أجمعين. فالله تعالى قل: فلا اقتحم العقبة. وأيضا هناك عقبات في الآخرة، هناك صراط، هناك ميزان، هناك تطاير الصحف، هناك وقوف للعباد ليقتص رب العالمين الظالم للمظلوم. بعدما يجوز الصراط يحبس أهل الجنة، يوقفوا، ينادي منادي: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. سبحان الله العظيم، لا بد كل واحد يأخذ حقه، لا بد لكل إنسان يأخذ حقه، ولا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فلا اقتحم العقبة. لذلك الإنسان ما يكونش آمن مطمئن وغافل ساهي لاهي وحياته يعني يمشي فيها كما يريد، لا، أنت أمامك عقبات الله بها عليم. القبر وظلمته، القبر وظلمته وضمة القبر، وفي القبر إما روض من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، والسعيد من يكرمه الله سبحانه، والبعث والنشور أيضا، وغير ذلك مما هو كائن في يوم القيامة. فلا اقتحم العقبة. ربنا تعالى يعظم هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ثم أخبر الله عن أعمال جليلة بها تعبر هذه العقبة وتجوزها. فك رقبة. فك رقبة يعني اعتاق النفس المؤمنة، وكذلك تحريرها. وهذه الآية العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي رواية ثابتة صحيحة: ما من امرئ مسلم يعتق عبدا إلا جعل الله تعالى بكل عضو منه فكاك عضو منه من النار. وما من امرأة تعتق عبدا أو امرأة إلا جعل الله تعالى بكل عضو منها فكاك عضو منها من النار. خلاص ما شاء الله. لما سمع زين العابدين علي بن الحسين هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يعتق عبدا أو يعتق نفسا إلا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار، قال للراوي: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله سمعته من رسول الله عليه السلام. فدعا عبدا مملوكا عنده، وهذا العبد كان الناس جاءوا يشترونهم من زين العابدين ودفعوا في أموال طائلة فأبى لأنه يحب جدا ممتاز، أعطوه 10,000 درهم مال كثير جدا فأبى، فدعاه فلما سمع الحديث قال أنت حر لوجه الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان كثير المال جدا، بسط الله له في الأرزاق بعد ذلك، وإذا به كان يملك عبيدا كثر، فكان إذا أعجبه عبد من ماله، أفضل واحد كذا في العبيد الملوك اللي عنده يراه قائم بحاجته وما شاء الله تفانى في خدمته ومواظب على صلاته وغير ذلك من طاعة ربه يعتق لله تعالى. فكان العبيد المملوكون المملوكين عند عبد الله بن عمر عرفوا ذلك منه، فكانوا يذهبون إلى المسجد ويتفرغون العبادة واجتهدوا فيعتقهم. فقيل لعبد الله بن عمر إنهم يخدعوك، يعني هم عرفوا أن أنت رجل طيب اللي بتشوفه المسجد وقعد في المسجد يصلي تعتقه. قال من خدعنا لله خدعنا له، كويس كويس نروح المسجد ويقرأ كتاب الله ويصلوا نعمة، من خدعنا لله خدعنا له. وذكر عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه أن عبدا من العباد من المماليك عنده كان قد كتبه على مال فدفع له جزءا يسيرا، ثم جاء إليه الناس قالوا أنت مجنون، قال ماذا؟ قالوا تدفع مالا لابن عمر حتى يعتقك؟ اذهب إليه قل له عجزت عن الكتاب وسيعتقك. قال فذهب إليه فقال يا أبا عبد الرحمن عجزت عن دفع المكاتبة التي عني، فأحسن إلي أحسن الله إليك واعف عني. فقال أين كتابك؟ قال ها هو. قال عفوت عنك عسى الله أن يعفو عني، ومحى الكتاب. قال اعف عن زوجتي وابني، يعني برضو مماليك عندك، فعفى عنهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن فك الرقبة هذا في زمان العبيد. طب أنت الآن هل يمكنك أن تقوم بهذا؟ فهناك أبواب في هذا الشرع المبارك في فك الرقبة عظيمة، منها السعي بكل ما أوتي العبد في إخراج مسجون من المساجين، تقدر تطلع مسجون مسلم من سجون الكافرين كالمجرمين اليهود، أو مسجون مسلم في سجون الظلم الجبابرة تستطيع. واحد قال لك والله هذا مسجون مظلوم، وقالوا لو والله لو جبت 5,000 دولار ممكن نطلعك، وانت تستطيع تدفع؟ والله لا تتردد، لا تتردد ولا طرفة عين، أنفقها لله عز وجل، عسى الله أن يفك رقبتك من النار. وأيضا نحن وإن لم نجد هذا، قال لك رسول الله اسمع، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كم تأخذ مني ومنك؟ 10 مرات بس، دقيقتين ولا شيء، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 4 أنفس كل يوم تقدر تعملهم كل يوم مرات ومرات ومرات. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس. 10 أنفس، 10 أنفس في ربع ساعة عمل دعاء واستغفار وذكر الله سبحانه. يبقى تعتق أنت من نار الله بأنك اعتقت عبادا من النار من الرق بفضل الله سبحانه. الله سبحانه جل جلاله يقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، يصاب الناس بالفقر والمجاعة، تطعم أنت في مثل هذه الأيام. وما أعظم أيامنا التي نحياها، أصيب الناس في شتى بقاع العالم بالفقر ومجاعات تصاب بها أمم من أمة محمد وانتشار الحاجة. فهنيئا لك إذا أنفقت وأطعمت الفقراء في هذه الأيام المباركة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم وخاصة إذا كان قريبا فالصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب ثنتان. أو مسكينا ذا متربة، مسكين ذا متربة ألصقته الحاجة بالتراب وليس له ما يؤويه إلا التراب، ليس له حاجة يعني تكن لا بيت ولا غيره، جالس يعين التراب يسفي عليه هكذا. أو مسكينا تطعم مسكين فقير. ثم كان من الذين آمنوا، يعني ومع ذلك مع هذه الأعمال الجليلة هو من المؤمنين الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال علماؤنا: ما أقل الذين يتواصون بالصبر في زماننا، واجب علينا أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، خاصة ونحن في زمان اشتد البلاء فيه على أهل الإيمان جدا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء، يبقى ما فيش واحد يسلم من البلاء. أيها الأحبة الكرام، واجب علينا أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، تنال أذية من الظالمين، تسمع أذى، تبتلى في مالك أو في غير ذلك، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. فالصبر هذه وصية الله لنا وأمر الله لنا، أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. وتواصوا بالمرحمة، أي كانوا رحماء، أرحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، فكما ترحم عباد الله الله يرحمه. أولئك أصحاب الميمنة، أي أولئك أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الكفار هم أصحاب الشمال، هم أهل النار، عليهم نار مؤصدة، مؤصدة يعني مطبقة، ما فيش فيها ولا شباك ولا نور ولا ضوء ولا باب يمكن لهم أن يخرجوا منه، عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة، كما قال تعالى: في عمد ممددة، أعوذ بالله. فلذلك كانت مؤصدة يعني مغلقة، محكم إغلاقها غاية الإحكام. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بالجنان، وأن يجيرنا وإياكم من النيران، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وثبت على الحق قلوبنا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.